وينهاهم عن العجز والوهن في طلب عدوهم في سبيل الله. روى الطبري بسند حسن رقم 7885. فوائد الآية. وفي الآية أن المسلم إذا حصلت له مصيبة في الماضي أو فاته خير فلا ينبغي أن يمنعه ذلك، فلا ينبغي أن يمنعه حزنه من العمل والاجتهاد في المستقبل. وفيها بشارة من الله للمؤمنين بأن العاقبة والغلبة والنصر ستكون لهم. وفيها نهي المؤمنين في حال إقدامهم عن الضعف، وفي حال إذارهم عن الحزن. وفيها الإعراض عما مضى من الغموم والالتفات إلى استدراك الأمر وتحصيل ما ينفع. وفيها أن الحزن لا يفيد بل يفتر العزيمة ويقلق الراحة. وفيها أن الأعلى لا يليق به أن ينخفض. وفيها إعادة شحذ همم المحزونين. وفيها تشجيع الأمة وبثر عن الأمل. وفيها أن العبرة بغلبة النهاية والنصر الحاسم. وفيها أن الإيمان شرط للعلو. وفيها أن العلاج النفسي لا يقل أهمية عن العلاج البدني، هذا إذا لم يكن مقدما عليه. وفيها أن الحزن خلاف العقل لأنه لا يرد الفائت، وأن الوهن يمنع من مقابلة الأمور. طيب هنا وفيها أن يعني ملاحظة لحظة أحد الإخوة أرسل بها المرة الماضية، يعني يقول أن الحزن ورد، النبي عليه الصلاة والسلام حزن كذا، فلو غيرنا فيها أن الحزن مثلا يقول أن الاستمرار في الحزن هو، أنا طبعا ذكرت في المرة الماضية لما ورد السؤال، السؤال هو إيراد، هو إيراد، قال كان أظن أخ من ألمانيا، قال إنه الله إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، والآية تقول ولا تحزن، فكيف نوفق بينهما؟ إن الله نهى عن الحزن ونبي حزن، وعام وفاة خديجة أبي طالب سمي عام الحزن وهكذا، فإيش فكان الجواب أن الحزن نوعان، حزن هو من الفطرة، والواحد إذا توفي قريب له يعني سيحزن، وإذا ما حزن يعني إنه هذا قلبه يعني ما هو طبيعي جامد ما يتأثر. فالحزن نوعان، حزن مقتضى الطبيعة ولكنه لا يقعد عن العمل، وحزن يقعد عن العمل ويصيب بالإحباط. فالنهي عن الثاني، ومن جهة أخرى يعني النهي عن الاستمرار في الحزن، يعني خلاص واحد يحزن في الأول، طيب وبعد ذلك خلاص يستمر كذا إلى آخر محبط إلى آخر عمره. ويمكن من رحمة الله النسيان، يعني من رحمة الله أن الواحد ينسى، يعني لو ما ينسى ستبقى كل المشاهد حاضرة في ذهنه إلى خير، ممكن يموت ما يتحمل. في أحد المفسرين تكلم عن هذا، ذكر أن النهي عن الحزن يعني مقيد، نهي عن الحزن خاص. طيب أيوة يعني فإما نقول وفيها أن الاستمرار في الحزن خلاف العقل، أو نقول وفيها أن الحزن المقعد عن العمل خلاف العقل. فما رأيكم؟ وهذا اللي كنت يعني تقول انه يعني لو جمعنا بين الاثنين. طيب جيد، هذا جيد. وفيها ان الاستسلام للحزن والقعود عن العمل خلاف العقل، لأنه لا يرد الفائت وأن الوهن يمنع من مقابلة الأمور بجد وحزم، فلا بد من النفي. طبعا في شيء مشابه مضى، أن الحزن لا يفيد بل يفتر العزيمة ويقلص الراحة. إيه؟ فهذه ممكن يتلحق بها، نقول أن الحزن لا يفيد بل يفتر العزيمة ويخفف الراحة. فهذه يعني ممكن تلحق بها، تلحق تصير مكملة، يعني يصير وفيها أن الحزن، أن الاستسلام للحزن والقعود عن العمل طيب، أن الاستسلام للحزن والقعود عن العمل خلاف العقل، لأنه لا يرد الفائد. بل يفتر العزيمة ويقلق الرافع. تمام، بل يفتر العزيمة ويقلق الراحة. طيب هذا الآن يعني صار مكانه هنا. صارت الفائدة وفيها أن الاستسلام للحزن والقعود عن العمل خلاف العقل، لأنه لا يرد الفائدة بل يفسر العزيمة ويقلق الراحة، وأن الوهم يمنع من مقابلة الأمور بجد وحزم، فلا بد من نفيه. إيش تقول يا ياسين؟ في فائدة وكأنها مشابهة للمفروض، لأن يعني الاستسلام باليأس. هذا حيجي ولا؟ نعم. ما جينا لسه. إيه وكأنها مشابهة. فائدة يعني. طيب خلينا نشوف، نمشي. وفيها أثر الإيمان في تقوية العزائم، وفيها صرف المؤمنين عما لا يليق بهم. وفيها أن الإيمان يوجب قوة القلب والثقة بنصر الله وعدم التهيب من الأعداء. وفيها أهمية التدبير للقتال ووضع الخطط للمستقبل وأثر التصديق لوعد الله في إنجاز ذلك. وفيها معالجة النفس بالمجاهدة والتكلف والتناسي وإخراجها من نفق الإحباط. وفيها الحث على تعويض الخسائر واستدراك ما فات والإفاقة بعد المصيبة. وفيها النهي عن ضعف البدن وحزن القلب. هذه كأنها مكررة، تكرير التفسير. شيلها، حذفناها. وفيها أهمية سلامة القلب والبدن في مواجهة الأعداء. وفيها النهي عن الاستسلام لليأس والاستسلام للأعداء كذا. وفيها أن المؤمنين أولى بالعودة إلى مغالبة العدو بعد مصيبة أحد من قريش الذين عادوا إلى مهاجمة المسلمين بعد هزيمة بدر. وفيها أن علو الغلبة يشترك فيه المؤمن والكافر، وأما علو الإيمان فهو خاص بالمؤمنين باق لهم سواء غلبوا أو غلبوا. طيب تمام. يعني هي الفائدة جيدة، لكن هل هي تؤخذ من الآية؟ أنه نسيان المصيبة لا يعني نسيان سبب المصيبة. وأن أو تناسي الهزيمة لا يعني تناسي سبب الهزيمة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يعني هذيك يعني يمكن هذيك تجي الفائدة هذيك في باب المعاتبة. يعني لما نجي على آيات فيها معاتبة نقول أن تناسي المصيبة لا يعني تناسي سبب المصيبة، أو تناسي الهزيمة لا يعني تناسي سبب الهزيمة. هنا يمكن يعني قضية نسيان السبب ما هي يعني ظاهرة. ايوه، وطبعا النسيان ياتي بمعنى الترك، انسى، انسى يعني اترك، مش لازم يكون امسح من الذاكره يعني. لكن اشهر استعمال هو النسيان يعني لانه الايه ما فيها معاتبه في قضيه الأسباب. لعلنا نأتي عليها ونتذكر في فوائد، يعني في فوائد تظهر من ربط آية بآية، يعني مو من هذه فقط ولا من هذه فقط. فأحيانا الواحد يضطر أن يقول وفيها مع ما قبلها، أو وفي هذه الآية مع قوله تعالى كذا كذا، تطلع النتيجة كذا. زي الربط بين قوله إيش وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين، مع قوله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا. بعدين ربطنا أن الإيمان يقتضي العمل الصالح أو الإنفاق، إيه هو عفى الله عنه لا شك. الحين لما دافع هو ابن عمر أظن لما جاءوا وقعوا في عثمان وقال أشهد أما وأما عثمان فأشهد أن الله قد عفى عنه. نعم. طيب الآن ننتقل إلى قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني أيضا كثير رحمه الله ما أطال كثيرا في هذه الآية، اختصر فيها. طيب اقرأ التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في آية إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ما هو واضح الصوت لي؟ بسم الله. بسم الله واضح كذا. طيب اقرأ. يقول رحمه الله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نزيل عليكم الأعداء تارة، وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم. ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا، قال ابن عباس في مثل هذا لنرى، أي من يصبر على مناجزة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين. طيب يعني سنتخفى بعد مع أن لها علاقة يعني مباشرة أكمل وليمحصه. وليمحص الله الذين آمنوا، أن يكفر عنهم من ذنوبهم إن كان لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، الآن يمسسكم قرح واضح. طبعا القرح المصيبة، يمسسكم قرح فقد مس القوم، إيش المقصود بالقوم؟ المشركين والكفار. فقد مس القوم قرح مثله أي مثله يعني وين؟ ها؟ يوم بدر. يقول الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل والجراح. وأما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسر، وعليه فإليه الإشارة بقوله إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ويحتمل أيضا اللي هو قرح مثله أنه هزيمة المشركين أولا يوم أحد، وقد أشار إلى القرحين معا بقوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. فكأنه يعني يورد احتمال الآن إن القرح الذي أصاب المشركين إما أن يكون ما حدث لهم يوم بدر أو ما حدث لهم في أول معركة أحد، لأن قتل منهم ناس وكانوا هزموا. إيش قال حمزة رضي الله عنه: يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، فشد عليه فكان كأمس الذاهب. يعني في أول معركة كان هجوم المسلمين صاعد قوي جدا، فيعني ولا الكفار ولا الأدبار. يعني سبحان الله، العرب قوم لهم بأس شديد، لكن مات يعني ما استطاع قريش برغم من عددهم وكثرتهم وأنهم يعني من العرب يعني الأشداء، ما استطاعوا أن يواجهوا ولوا الأدبار. فغيرهم ترى أولى بأن يولوا الأدبار، وهذا واضح. ما لا يقوى الكفار أن يواجهوا المسلمين، إذا يعني صارت مواجهة لازم يعني لازم يفر، لابد أن يفر الكفار. وإن يقاتلوكم يولون الأدبار. طيب، قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم والأعمش في طريقة قرح بضم القاف، قرح بضم القاف، وباقي السبعة بالفتح، والسبعة كلهم على تسكين الراء. إذن إن أصابكم قرح، إن يمسسكم قرح، إن يمسسكم قرح، أما قرح ما هي من القراءة السبعة، يعني قرأ بها بعضهم لكنها ليس من السبعة. فرق بعضهم بينهما، قال القرح الجراح والقرح ألم الجراح. طيب، جمعها قروح، قروح جروح، قروح. طيب، أعطوني مثال في القرآن يعني قرح وقرح، قراءة أو قراءتان، كلمة أخرى فيها في قراءة حفص، فيها في حفص قراءتان. الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، ضعف وضعف، وهنا قرح وقرح. طيب، إن يمسسكم قرح إن هذه إيش هي؟ إن يمسسكم فقد وبناء عليه فإن إن هنا إيش أداة شرط يمسس إيش هذا يمسس فعل الشرط وإيش إعرابه مجزوم بإن شرطية فقد مس الفاء رابطة للجواب الفاء رابطة للجواب لكن الجواب مقرون بقد وقد حرف تحقيق وقلنا إذا دخل على الفعل الماضي أكدته فقد مس فقد مس زعم بعضهم أن الماضي يمتنع أن يكون جوابا للشرط وأن جواب الشرط في هذه الحالة مقدر تقديره فاصبروا أو فتأسوا إن يمسسكم قرح فاصبروا لأنه قال مس يعني في الماضي ويمسسكم في المضارع طيب إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل إيش يعني هذا يفهم هل هذا يبين أن القرح حصل لنا وحصل أو حصل للمؤمنين حصل للكفار لكن ما هم سواء لأن قروحهم عقوبة وقروح المؤمنين كفارة ورفع درجات وأجر وحسنات وثواب ثواب فإذا هو صحيح يعني إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله من ناحية الوقوع من ناحية أنه حدث هذا ولكن من ناحية النتيجة والأثر ما هم سواء صح أن هذا حصل قرح هنا وهذا حصل قرح هنا لكن ليسوا سواء في النتيجة والأثر ولذلك نقول في الفوائد إن وقوع المصيبة على المؤمنين والكافرين معا ليس واحدا في النتيجة والأثر لأنه يكون عقوبة للكافرين ورفعا وتطهيرا للمؤمنين طيب الآن مقدمة الآية أو علاقة الآية بما قبلها هو كل يعني يمشي الآن السياق القرآني ويصير أكثر تفصيلا، يدخل يعني يتعمق تدريجيا. يعني شوف طريقة فتح الموضوع مهمة. في بعض الناس اللي جاي يفتح موضوع ما يعرف، يعني لو بيخبر واحد مصيبة ها أبوك مات، في ناس لا يفتح موضوع يعني يفتح ب يعني مقدمات، واحد يقول أبوك مات، واحد يقول مقدمات، واحد عنده مقدمات فيقول يعني نحن مؤمنون بالله ثم نؤمن بما قدر الله علينا، والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، وما أصابنا في هذه الحياة الدنيا فهو رفع درجات وكفارة وتطهير، وقد حدث أنه صار كذا كذا. يعني طريقة احنا نستفيد من الآيات، طبعا هذه آيات عظيمة جدا يعني، و لا يعني لا يوجد لها نظير في المعالجة النفسية لمن وقعت عليه مصيبة. لذلك الشافعي رحمه الله لما مرض مرضا شديدا قال لواحد من أصحابه اقرأ عليه من آل عمران، يقصد من هنا من آل آية من محل هذا، اقرأ عليه تصبرني وتسليني واقرأ خلينا يعني نتذكر إيش أصاب المؤمنين على أساس نتخف علينا مصيبتنا. فبدأ كذا، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني فيها تدرج وتعمق ودخول في دخول في الموضوع ومعالجة كل الأشياء من الداخل، لأن الله عليم بالنفوس فيعلم إيش أثر المصيبة هنا وهنا وهنا. معالجة القرآن لأثار المصيبة هذا واضح، يعني سنرى في الآيات هذه معالجات عجيبة. ونتخيل يعني أن الصحابة الذين أصيبوا بالمصيبة يعني الآن مثلا رجعوا يقول هذه قتل أخوك وأبوك وزوجك وأنت قتل كذا وأنت قتل كذا، فلا فيها يعني غزوة أحد أسفرت عن مصيبة عظيمة للمسلمين. وناس يعني شوف الآن مثلا من المهاجرات طيب ما لها إلا زوجها، يعني من اللي يصرف عليها؟ والآن ناس جايين من قريش يعني ما طلعت من العائلة، ما يمكن ما معها إلا زوجها، واللي ما معها إلا أخوها مثلا، فإذا بالمصيبة تقع معناها راح السند الدنيوي، مات الزوج، طيب واللي مات أخوها يعني أخوها أبوها وزوجها، كيف راح يكون وقع المصيبة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مات عمه وفلان مات، يعني لا على أقارب، ناس راحت أقاربهم، ناس ماتوا، مات عوى من يعيلهم ناس. فهذه إيش هذه يعني شيء حقيقي، يعني يعني شيء ضخم كبير، حتى لو الصحابة مؤمنين بس يعني بشر. يعني صدمة مثل هذه كده 70 قتيل فعلا فيها يصاب الواحد يعني بالضعف والحزن إحباط. 70 قتيل إيش 70 قتيل هذه على مجتمع ناشئ، تتكلم أنا عن مجتمع ناشئ لسه في المدينة، يعني محاصرين لا زال، يعني ما فرضوا سلطانهم على الجزيرة ولا دانت لهم، لسه الأمر في أوله. ها؟ وتمثيل في الجثث، يعني الكفار كانوا فظيعين في ونفس القضية الآن تتكرر، يعني صارت في البوسنة والعراق وإلى آخره، الآن في ناس نفس تكرر نفس المأساة، نفس المأساة يعني. يعني تاريخ المسلمين مليء بالمصائب، واللي سووا اليهود في فلسطين واللي طيب هذول اللي يعني هذه إيش مخرج منها؟ المصيبة هو المصيبة قدر واقع، واقع خلاص، ما يعني انت شئت ولا ابيت ولا رضيت ولا ما خلاص وقعت. اذا وقعت المصيبه ايش باقي؟ باقي معالجه اثار المصيبه، وهذه معالجه اثار المصيبه هي قضيه مهمه الان. المعركه الحدث الضخم اشتمل على فوائد كثيره، وما يعني ترك الله شيئا، يعني الآيات هذه اللي قال كذا يعني فيها عبر ودروس تصلح لأجيال، أجيال كذا قادم، كل الأمة إلى قيام الساعة. فكان استثمار المصيبة في بيان الفوائد والعبر والدروس والمعالجة النفسية لها ثروة ضخمة. نحن الآن أمام ثروة ضخمة من الآيات التي فيها العبر من الحدث، فيها معالجة للمصيبة. جمعت آيات آل عمران بين هذين الأمرين، بين معالجة أثر المصيبة وبين استخلاص العبر والدروس من المصيبة. وهذا المنهج فريد، لأن بعض الناس يمكن يعني لما يجي يتكلم معك في مصيبتك مثلا يقتصر دوره على يعني اصبر واحتسب وكذا وكذا وبس، ما في شيء يعني للمستقبل أو فوائد عبر دروس كذا. وفي واحد يمكن يجي ايضا يعني يجيك في وقت المصيبه وانت الان تقول شوف والله ناخذ من مصيبتك دروس وكذا وكذا. طيب انت الان هو الامام رجل امامك يتالم وانت جالس تكلم في الدروس والعبر، والان فالايات اشتملت على الامرين معا. وبما ان يعني النبي عليه الصلاه والسلام اسوه لنا وقدوه، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ومحمد والذين معه، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول محمد رسول الله والذين معه، فنحن الآن يعني إبراهيم والذين معه، محمد والذين معه، المسألة يعني لازم ناخذ لازم نعيش الجو هذا الذي حصلت فيه المصيبة، وكيف كانت التوجيهات ربانية تأتي تباعا في آيات. بعدين يعني عدد الآيات كثير، يعني كثير فيها يعني جزء من السورة لا بأس به خصص لأجل هذه القضية. فنحن نذكر في الفوائد، نقول في الفوائد وفيها تناول المصيبة بالجمع بين علاج آثارها النفسية وأخذ العبر والعظات والدروس منها، وهذا نهج فريد طيب التدريج الآن. هذا بيان للناس وهدى الموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل. إيش نلاحظ يعني التدرج كيف جاء حتى يسوي أيضا مقدمة في الآية؟ يعني بيّن لهم أن القرآن كتاب الله فيه هذا بيان للناس وهدى وموعظة. طيب إيش العلاقة؟ يعني خذوا منه الآن الهدى والموعظة في التعليق على هذا الحدث. ثم جاء نهي عام، ولا تهنوا ولا تحزنوا، جاءت بشارة وأنتم الأعلون. إحنا ماذا ذكرنا في الآية السابقة قضية البشارة؟ طيب ليش ما نذكر في الفوائد يقول وفيها تبشير المصاب؟ أي الآية اللي قبلها طبعا، الآية اللي راحت وفيها تبشير المصاب. وفيها البشارة للمصاب بما يخفف عنه أثر المصيبة. ويدفعه للعمل. ايش بنا وفيها ايش؟ طيب لو ما نقول من وين أخذناه؟ يعني من قوله وأنتم الأعلون، وين حط هذه وأنتم الأعلون؟ إيوه كما في قوله وين حط كما في قوله؟ هي بس عشان الفوائد تبدأ كذا طريقة موحدة، وفيها وفيها وفيها. آخر فائدة وفيها إيش كتبنا؟ كما في قولي وأنتم الأعلون. طيب كما في قولي وأنتم الأعلون. طيب إذا نكتب في مقدمة الآية ولما ذكر تعالى خلت من قبلكم سنن. هم المفسرون قالوا الآيات رجعت إلى غزوة أحد في قول قد خلت من قبلكم. قد خلت من قبلكم سنن من قبل هذا بيان الناس. طيب، ولما ذكر تعالى أن له سنن ماضية في ابتلاء المؤمنين وإهلاك المكذبين. ولفت النظر إلى ما في كتابه من الفائدة العظيمة، ونهى المصابين في أحد عن الضعف والحزن، وبشرهم بالعلو والغلبة، أتى بمزيد من المواساة للصحابة فقال: إن يمسسكم طيب، حطوا في الفوائد، وفيها أن المسلم إذا علم بما أصاب عدوه الكافر قد أصابه مثل ما أصابه هانت عليه المصيبة. طيب نرجع مرة ثانية: إن يمسسكم يصبكم. قرح، قال مجاهد: جراح وقتل. فقد مس القوم كفار مكة قرح مثله كما حصل في بدر من قتل 70 وأسر 70 وما حصل في أول معركة أحد من قتل نيف 20 منهم وجرح كثيرين وتلك الأيام أيام الغلبة والنصر نداولها نناقلها ونناوبها ونصرفها بين الناس المؤمنين والكفار والقدماء والجدد نكتب في الفوائد وفيها حكمة الله العظيمة في تنقل الغلبة بين الناس مؤمنهم وكافرهم فلو بقيت دائما للمؤمنين لأصابهم العجب والغرور وحرم وحرموا من منزلة الشهادة العظيمة ولو بقيت الغلبة للكافرين لأصبح الدين لأصبح دين الله مقهورا مغلوبا وأتبعه في هوان لا ينتشر في الأرض ولا تقوم لأهله قائمة وربما أدى إلى انقراض الدين وزواله طيب وليعلم الله الذين آمنوا ليظهر علمه في الواقع ظهورا تقام به الحجة ويترتب عليه الجزاء في الآخرة ويظهر إيمان المؤمنين ويعرف فضلهم ويقتدي بهم من بعدهم. ويتخذ منكم شهداء بين قوسين وهذا من حكمه تعالى أيضا فإنه يقدر القتل والجراح في المسلمين لينال بعضهم ايش كتبنا اخر شيء اخر جملة مرتبة الشهادة ويفوز الجريح بثواب الكلم في سبيل الله الكلم مشكلة والشهداء جمع شهيد وهو من قتل من المسلمين بسيف الكفار في المعركة وسمي بذلك لكونه مشهودا له بالجنة والله لا يحب الظالمين طيب لحظة لكوني مشهودا له بالجنة ايش عندكم في التفاسير في تعريف كلمة شهيد لماذا سمي الشهيد شهيدا او اي ايش طيب اكتب او لكونه مشاهدا او لكونه كالمشاهد للجنة. او لان قتله شاهد على ايمانه. وصدقه. ماذا في أحد ذكر كذا؟ والله لا يحب الظالمين. الذين نقصوا حقه وحق عباده. حط روح على الفوائد. حطه في آخرها كذا. وفي ذكر الظالمين في الآية إشارة للمنافقين الذين ظلموا أنفسهم بالتخلف عن غزوة أحد والانسحاب منها، وإشارة إلى الكافرين الذين ظلموا المؤمنين الشهداء بقتلهم بالباطل. بقتلهم بغير وجه حق، بل بغيا وعدوانا. بغير وجه حق، بل بغيا وعدوانا. طيب ما انتهينا، فنكمل ان شاء الله. هل الافضل ايش؟ هو الجرح. حقد الكلم والدم. ثواب الكلم وسيلان الدم في سبيل الله، أو خروج الدم في سبيل الله. طيب سنعود للمسألة، لازلنا في يعني أوج ال عليكم السلام ورحمة الكلام عن هذه الغزوة. دخلنا الآن في ذكر دروس أو في ذكر أشياء معمقة، لأن عن الموضوع، لأن القضية الآن تتعلق بحكمة الله تعالى من وراء المصيبة. احنا قلنا الحكمة هذه ذكرناها في الفوائد. وفيها حكمة الله البالغة، وفيها ذكر حكمة الله المبالغ، وفيها ذكر حكمة الله البالغة في هذه المصيبة. لا كملوا بالأخير، كملوا يعني قبل الفائدة الأخيرة، كملوا يعني وراء غير الفائدة الأخيرة هذيك اللي تبع الله لا يحب الظالمين، قبلها حطوا وفي الآية بيان بعض بيان شيء من حكمة الله البالغة في تقدير هذه المصيبة. طيب، نذكر أن الباب الماضي في سنن الترمذي كان في باب ما جاء عن النهي من الشرب قائما، حديث نهى أن يشرب الرجل قائما الفقير الأكل قال ذاك أشر. الباب الذي بعده باب ما جاء في الرخصة. طيب، ذاك أشر، هذا من اللي قاله؟ ها؟ فقيل الأكل قال ذاك أشر، هذا ما هو مرفوع صح؟ قال قتادة فقلنا فالأكل قال أنه أنس قال ذاك أشر وأخبث. طيب، أتبعه بعد ذلك باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما. عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب. ثم قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. طيب، كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. طيب، الحديث تفرد به الترمذي بخلاف شرب من زمزم وهو قائم فقد رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، لكن كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. الحديث الذي رواه الترمذي أول واحد في الباب. طيب، الواو هذه واو إيش؟ ونحن نمشي، الواو واو الحال، يعني ونحن في حال المشي. ونشرب ونحن قيام يعني نحن في حال القيام. طب هذا الحديث يدل على جواز الأكل ماشيا، وحديث أنس الذي قبله يدل على المنع، فكيف نجمع بينهما؟ نجمع بين حديث أنس وحديث ابن عمر بأن نحمل حديث أنس على الكراهية وحديث ابن عمر على الجواز، يعني أن النهي في حديث أنس نهي كراهة، والجواز والوصف الفعل الذي في حديث ابن عمر كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام نحمل هذا الفعل على الجواز، النهي يحمل على الكراهة والفعل يحمل على الجواز. طبعا معنى ذلك أن ستقول جواز بكراهة، إذا قلت هناك ننزل الكراهة فهنا اشتبه نسوي ترفع هو. طيب، هذا الكراهة. شرب من زمزم وهو قائم لبيان الجواز، طيب هل شربه كان لسبب؟ ممكن جدا، إذا عرفنا أن الأحاديث اللي ورد فيها تشديد في قضية النهي عن القيام أثناء الشرب لابد أن تقول يناسبها أن تقول شرب من زمزم قائما إما لشدة الزحام أو لأنه لم يجد موضعا للقعود أو لابتلال المكان، كل مبتل وين يجلس؟ زحمة وين يجلس؟ ما وجد مكان للجلوس وين يجلس؟ يؤيد الجواز فعل علي رضي الله عنه الذي رواه عنه الأحمد والبخاري أنه شرب في رحبة الكوفة وهو قائم، وقال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت، فأراد أن يبين بالفعل الجواز. كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يرى أن السترة في الصلاة سنة أي ليست واجبة، فرأى تشدد أو تشديد فرأى تشديد بعض الناس فيها، فرأى تشديد بعض الناس فيها، فكان الشيخ إذا صلى المغرب يوم الاثنين وهو صائم أو الخميس مثلا يوم الاثنين يرجع يتعشى وفي درس بعد المغرب ثم يعود إلى المسجد فيصلي في وسط المسجد بلا سترة، وسط المسجد، بس لبيان الجواز، يعني عادة يصلي إلى سترة لكن أحيانا يسويها وهم مجتمعون ليبين الجواز. شوف العالم يقوم مقام النبي في بيان أشياء. كان الله أرسل الأنبياء لهذا والعلماء لتبيينه، والعلماء ورث الأنبياء. بينما يمكن أحد الناس ما له وجه أن يسويها، يعني المؤذن ما هو يؤتم به ولا يعني وله موضع قدوة، فليش يسويها؟ يروح يطبق السنة يصلي ورا سترة. لكن العالم أحيانا يجي على يعني بين أمام الناس في الشيء الذي يظن أنه حرام أو يظن أنه يعني منهي عن أنه ما يجوز أو أن بعض الناس متحرجين منه، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني خرج وهو صائم، فلما بلغ مكان الميقات والناس مجتمعون حوله وينظرون ماذا سيفعل رفع الإناء فشرب منه أمام الناس كلهم جميعا. فإذا يعني قضية أن يعني يقوم العالم ببيان الجواز عمليا مثل ما سوى علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه يعتقد بجواز الشرب قائما، ففي رحبة الكوفة وأمام الناس، الرحبة وأمام الناس مثل يجي في السوق والناس مجتمعون، خرج عليهم أميرهم وصحابي وعلي وأفضل الناس في ذلك الوقت، ويروح يشرب عيانا بيانا علنا قائما. ليش؟ مش لأن الشرب قائما سنة والأفضل، لكن يريد أن يقول لهم لا تشددوا في المسألة. سمعت ناس يقولون حرام أنا أشرب أمامكم قائما، ليس لأن هذا هو الأفضل ولا لأن هذه السنة، لكن ليحارب نزعة مثلا تشدد، خصوصا أنه في عهد علي إيش كان يا جماعة؟ في خوارج، والخوارج شغلهم التشديد. فما هو الآن يعني علي رضي الله عنه يريد أن يناقض السنة ويعاكس السنة؟ لا، لكن لما رأى في غلو أو في بداية في تشدد يعني في مسألة ما الشرع فيها وسع فيها شرب أمام الناس قائما. ولا يليق بالصحابي أن يشرب عيانا بس عشان يخالف السنة. ليش فعل بس عيانا؟ لا، أراد أن يبين ما هو أعظم من اتباع السنة هنا، وهو محاربة الذين يشددون أو يحرمون بغير وجه حق. طبعا من وجهة نظري واجتهادي هو أنه يرى أن الشرب قائما جائز، وبعض الناس يقولوا حرام، وما يجوز يشددوا وتأثم لو شربت قائما تأثم. وفي عندك تيار الآن بدأ يطلع تيار الخوارج وتوي تيار خوارج يحرمون ما أحل الله، يحرمون الزينة ويحرقون شعورهم دائما، ويعني عندهم تشدد عندهم غلو غلو. فذهب وفعله أمام الناس لبيان الجواز، شرب قائما. الآن إحنا نحن إيش مصابين الآن؟ بمرض التفلت، الانفلات والتساهل والتمييع. فلازم تسوي العكس، يعني تحمل الناس على الحق وتتمسك به وتدعو إليه وتنافح عنه، لأن الناس يعيشون الآن مرحلة ارتخاء، تمييع، تساهل تساهل. والآن الناس افتح لهم باب صغير بس قل لهم ترى مثلا رقص النساء جائز، راح جابوا لك البدع في الرقص وما خلوا لا كافر ولا زند ولا يعني رقص، رقص الخالع خلاص يلا الشيخ قال ابن جائز كله. هذا هو حال الناس الآن، حال الناس يميل إلى الإرجاء، ارتخاء، تمييع، تساهل. طبعا هذا لا يقاوم بالتشدد والغلو، يقال يلا نجيب الناس على الوسط انه احنا نتشدد يعني نسوي غلو، لا، لكن انك تحذر من فتح باب التساهل وتقاوم قضية التمييع وتنشر الكلام على مسألة تتبع الرخص. وايش حكم تتبع الرخص؟ ايه هذا هو، هذا اوانه الان، هذا اوانه. انت ما شاء الله الان شايف انه يعني تيار الغلو هو الطاغي على الأمة، كل الفضائيات والبلاوي والمصائب والمنكرات والمعاصي وانتشار الشر والتفسخ والانحلال والبعد عن الدين وترك الصلوات وترك الحجاب وترك كذا وفشو المخدرات وفشو الخمر والانحلال الخلقي والزنا بالمحارم والربا وانتشار المحرمات في البيع والشراء وما في ما في ما في تحرز في المكاسب والناس تتحلل ما حرم الله. ايش تسوي يعني؟ ايش المناسب يعني هنا؟ فاذا العالم يعني يظهر عكس ما هو موجود في الواقع من الانحراف، ويعني إذا كان الناس مثلا انحرافهم في الغلو يتشددوا مثلا في قضية يعني يأثم من يشرب قائما ويأثم من يتخذ ويأثم، فيقوم هو مثلا يشرب قائما ويصلي بغير سترة أحيانا مثلا، ويعني زي كذا يفعل، يأكل مثلا من لحوم أهل الكتاب مثلا، يعني لأنه مثلا بعض الناس يشدد فيها بغير وجه حق مثلا. مثلا الناس تحرم جهاز بغير حق، فيروح العالم يستعمل الجهاز أمام الناس مثلا. ما جت فترة أول ما دخل الهاتف بعض الناس قالوا هذا من الجن، وكيف تسمع الأصوات من بعيد؟ هذا الجن، هذول هذا العفاريت، هذا الأباليس، هؤلاء هذا الجهاز حق إبليس. فممكن العالم يتكلم بالهاتف أمامهم مثلا عمدا، مع أنه ما له حاجة يتكلم بس ليبين لهم الجواب وهكذا. وإذا صار العصر عصر تمييع وعصر تساهل وعصر كل شيء، تحرز العالم في فتاويه وسد الأبواب وما يعني احتاط، ايوه صحيح احتاط وسد الابواب وصار دقيقا، اي هذا هو الواجب الان. واجب طيب سنتعرض بمشيئة الله في الدرس القادم لقضية التوفيق بين أحاديث النهي وحديث الإباحة في الشرب، كيف نجمع بينها؟ سلك العلماء مسالك في إيش الجمع بين أحاديث الإباحة وأحاديث المنع. طيب، يكون السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفية علاج العقم بالقرآن والسنة؟ أنت الآن يعني ما تجد أن الأمراض المتنوعة المختلفة لها آيات محددة، يعني مثلا في علاج الشلل مثلا كذا واحد يخترع، أو يعني علاج الشلل أنك تقرأ قوله تعالى مثلا أي شيء كذا، اضرب برجلك مثلا هذا مغتسل بارد وشراب، أو مثلا واحد مصاب بارتعاش كذا، هذا مرض الباركنسون مثلا، فيقوم واحد يقرأ عليه وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم، أو يجي واحد مثلا يمسكه كذا لا تحرك به لسانك، فيخترع يقوم يجيب كذا أدنى أي علاقة كذا بس في آية، بعضهم يعني كان الرعاف يروح يكتب يقرأ إيش، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وإذا في قيح وصديد رح قال عليها مثلا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وهكذا. أحيانا يصير في علاقة قوية بين الآية وبين المرض أو الوضع الحالة الصحية، يعني مثلا الإمام أحمد أو ورد عن بعض السلف يعني أن الحامل إذا تعسر وضعها، الولادة متعسرة، قرأ عليها آيات كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وتضع كل ذات حمل حملها، ففي يعني علاقة ما. أول شيء لازم نعرف أن هذه قضية اجتهادية، يعني ما في نص يقول والحامل قال عليه الصلاة والسلام إذا تعسرت ولادة حامل فاقرأوا عليها وتضع كل ذات حمل حملة، وإذا أصيب بالشلل فاقرأوا عليه اضرب برجلك هذا مغتسل، وإذا أصيب بالرعاش بمرض الرعاش فاقرأوا عليه ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم، ما في كذا. ولذلك بعض الناس يفكر أن الروماتيزم مثلا هذا كذا، هذه آيات تبع الروماتيزم، وهذه آيات تبع العقم، وهذه آيات تبع الجدري، وهذه آيات تبع السرطان، وهذه آيات تبع الحصبة، وهذه آيات تبع ما فيه. ليش ما في مجال؟ وثم الاختراعات هذه ما لها يعني ليس لها وجه. ممكن واحد يجرب آية أو يعني يقرأ آية على في ظرف معين وتمشي، ويجي واحد يقرأ نفس الآية في ظرف مشابه وما تمشي. ليش؟ يمكن يكون قام في نفس الأول من الاضطرار واللجوء إلى الله والإيمان والكذا ما جعله يؤثر. وأحيانا يجي واحد يقرأ لك آيات ما لها علاقة، يعني قدر من الله أنه وافقت قراءة الآيات وافقت كذا، فيظن الناس أنه هذا من هذا. يعني افرض هذول اللي يتاجرون بالأعشاب الآن يسووا قنوات فضائية يقول وآيات كذا والرقية والأعشاب والزيت والماء والكذا، طيب ماشي فهمنا عرفنا، طيب إيش هذا؟ فاتح له عيادة ومصنع ويسوق ويبيع يلا. طيب فيجيك واحد مثلا يقول يلا أنا عندي مرض كذا يا شيخ، أنا راح أرسل لك أعشاب وزيت زيتون وحب بركة والسمن وعسل مدري عسل وكذا، أيوة أرسل $2000. يا سلام. طبعا حسب البلد، إذا من أمريكا مثلا يقول له $2000، إذا من السعودية يقول له $2000، إذا من مصر يقول 2000 جنيه، وإذا كان من لب عاد ما أدري، إذا كان يعني البلد اللي طايحة يقول له 2000 ليرة و2000. المهم يعني تاجر رجالي تاجر، طيب وافق انه واحد مثلا كان قدر الله انه مرضه يستمر مثلا شهر واسبوع، مثلا قدر الله انه واحد مرضه يستمر شهر واسبوع وفي اخر اسبوع يخف يخف ويشفى بدون علاج كذا من الله يعني. فراح الاخ هذا بعد لما صاب المرض شهر وطول عليه، قام راح اتصل على الشيخ واخذ واشترى علاج واشترى اعشاب وزيت ومدري ايش وكذا، ودفع المبلغ الفلاني، وصلت الاشياء بالدي اتش ال واليو بي اس والاكس واي زد، المهم وصلت لهذا. طيب راح اخذها في الاسبوع هذا الاخير بعد الشهر، اخذ العلاج. الان هذا ما له علاقه بالمرض، هذا اللي جاله عسل وحبه سوداء واعشاب وزعتر ومدري ايش، ما له علاقه بالمرض. لكن هو قد يعني قدر الله ان يشفى هذا الرجل بعد اسبوع شهر واسبوع، فلما اخذه في اخر اسبوع بدا يتحسن. ما له علاقه الان التحسن بالاشياء المرسله، ما له علاقه. وبلما خلص الاسبوع الرجل قام الحمد لله وانتهى المرض وكل شيء. ايش ظن هذا انه هذا من هذا؟ يعني وافقت كذا، وافق قدر الله بالشفاء وانتهاء المرض بكذا. المرض الجسم، مناعة الجسم قاومت الى ان انتصرت مقاومة الجسم على المرض بدون علاج خارجي بدون تدخل. هذه أشياء اللي أكلها إن ما ضرت إن ما نفعت ما ضرت كذا يعني، بس ما له علاقة. فهو ظن إنه إيش؟ إنه هذه هي السبب، خلاص هذا هو الشيخ المعتبر. فيروح كل ما جلس في مجلس، والله يا جماعة الشيخ الفلان هذا اللي عنده مركز هذا طبي علاج مدري هو هذا ممتاز، شوف أنا جربت والله شهر ما خليت، بس هذا مجرد ما أرسل لي من هنا وعلى طول خلاص نفخ علي بالتليفون نفخة، اتصلت عليه بالجوال نفخ لي نفخة، وهكذا الناس يتنفخ. واحتمال أنه أحيانا العيل أن هذا اللي يعني أنه أفاد، احتمال. الشاهد أنه أحيانا واحد أقول لكم يخترع آيات لمرض ما له علاقة، ولا أنزل يعني ما أنزل الله إنه هذا المرض له هذه الآيات، فيجي واحد يقراها توافق قدر الله في الشفاء فيقول إيه وهذا كلام صحيح، أنا قايل لك شوف هذا اقروا كذا، يقول للسرطان كذا وللعقم كذا وللضعف الجنسي كذا ولمدري إيه كذا، وجايب آيات. مثل الآن هذول الدجالين في القنوات الفضائية إيش سووا ليضلوا الناس؟ يتصل علي واحد أنا في كذا، واحد يقول أنا مصاب بالنسيان الكثير وأنا وجاي الاختبارات، الله يخليك يا أبو فلان يا شيخ، وهو دجال هذاك دجال، الله يخليك يا أبو فلان يا شيخ إنك تسوي لي حل. فهذاك يقول يلا أقرأ، وأفتح قدامه جدول ما أدري من فين، اقرأ لي من سورة الإنعام، من آية 21 إلى آية 25 سبع مرات في اليوم. يلا سورة الإنعام، الجاهل ما هو عارف يقول اسم السورة، جالس يقول الناس اقرأوا لي سورة كذا آيات كذا 30 مرة وآيات كذا من سورة الزمر اقرأوا لي كذا كذا من سورة يس، سورة يس اقرأ لي من سورة يس من آية كذا إلى آية كذا 25 مرة. ما في أي علاقة أصلا، يعني ودجالين شغالين في الأمة، ما هو عارف يقول سورة ياسين، ما هو عارف يقول اسم السورة، إيش هذا اللي صاير؟ طيب في سور قطعا نحن نعرف انه فيها شفاء، أو شيء عام. القرآن كله فيه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالآن خاصة إذا القرآن فيه شفاء من البقرة، من آل عمران، من الأنعام، من الأعراف، من البينة، من اقرأ خلاص. القرآن كله فيه شفاء، كله طيب. إن قرأت من أي موضع يلا اقرأ من أي موضع بدون تخصيص ولا تحديد، طيب فهو طيب، ما في مش ما لا إشكال. في آيات أو سور معينة ثبت إنه فيها علاج، هذه لها معاملة خاصة. يعني مثلا سورة الفاتحة 7 مرات رقى فيها أبو سعيد اللديغ وبرئ بإذن الله، وما هي ما كانت يعني مجرد مصادفة قدر، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك أنها رقية، يعني أقره عليها، قالها يعني معجبا بذلك الصحابي، قال وما يدريك أنها كيف عرفت أنها رقية، هذه فعلا سورة يرقى بها، سورة عظيمة، هذه تجلب الشفاء بإذن الله. فعرفنا عندنا دليل، الآن في عندنا دليل أن الفاتحة 7 مرات فيها المعوذات فيها ثبت أن فيها خلاص. بقية الأشياء اللي ما ثبتت لا تعين، خلاص لا تعين، اقرأ من أي سورة على مريض إن شاء الله ينفع، وإذا ما كان علاج لبدنه يصير علاج لقلبه ينفع. ولا تعتقد التخصيص، يعني تجي تقول هذا يعني السورة الآية هذه كذا تفيد في الروماتيزم، إيش أوجاع المفاصل، إيش نجيب لها ندور على آية كذا مثلا ذات ألواح ودسر، هذه يمكن أن مسامير وكذا يمكن تناسب، اختراعات ما في أي علاقة. وشددنا ملكه وآتيناه، إيش شددنا ملكه؟ يقول يعني يمكن هذه تنفع كذا، وشددنا ملكه تمشي على يلا. فتخصيصات ما لها دليل، وهذه يعني من الجهل. طيب نجي على قضية الأدعية. الآن مثلا الأخ يقول كيف علاج العقم؟ الأدعية مثلا أوصيناه لهذا الأخ، مثلا قلنا له يا أخي شوف دعاء زكريا عليه السلام ركز عليه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وليا يرثني. طيب يعني الآيات هذه سورة الأنبياء وسورة مريم فيها آيات عن زكريا عليه السلام فيها أدعية، طيب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إبراهيم يعني عليه السلام كان يتمنى الولد، وأكيد صبر ودعا. فإذا أنت الآن رحت أخذت أدعية الأنبياء، أدعية الأنبياء اللي ما كان يجي أولاد مثلا دعا ربه مثلا زكريا عليه السلام وركزت على الأدعية هذه، هذا وجيه ولا لا؟ بلى، لأنه اقتداء، فبهداه مقتده، في عندنا دليل، فبهداه مقتده. طيب وعلاج الطبي؟ طيب حيوانات منوية يحتاج تنشيط، منشطات لكذا مدري، يعني طيب اخذ علاجات طبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس السؤال أمس أظن مكرر، هذا في علاج كتاب الأدوية الجامعة لأحمد عبد عوض باب علاج العقم، يكتب في طبق طاهر بالزعتر أو الزعفران ويمحى ويشرب منه بزيت حبة البركة ويدهن به 7 أيام متتالية الجبهة والبطن، القراءة على الماء 100 مرة بسم الله المتين، و100 مرة بسم الله الوهاب، و100 مرة بسم الله المعطي، ومئة مرة هذه بالإنجليزي مكتوبة 100 بسم الله الخالق، وهذه محددة إيش هذا؟ ما له دخل، ما ثبت هذا الكلام، غير موجود في الكتاب والسنة أنه هذه الأشياء بهذه الطريقة. طيب لو واحد قال طيب هذا يمكن جرب وتجارب وما تجارب، طب نقول له يلا جرب 99 وما صلحت، 100 صلحت، 101 لا، سؤال يعني، هذا الآن هذا عبده جرب 100 مرة، يعني جرب 99 بسم الله المتين ما ضبطت، ومية واحد ما ضبط معه إلا في 100، سؤال. وبعدين بسم الله المتين ليش ما جرب بسم الله القدوس؟ بسم الله القدوس ليش يعني؟ إيش معنى المتين والقدوس؟ لا والمتين إيه؟ إيش هذا التخصيص؟ إيش هذا؟ ما له دليل، ما له دليل. وننزل من القرآن ما هو شفاء، خلاص كله شفاء. وبعدين الأدعية النبوية أو الرب يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، مع يعني أشياء في النصوص يعني واردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرت علي فترة أرفع من الركوع من السجود من دون طمأنينة، وبدأت منذ فترة قريبة بتدارك الأمر مع حكم صلواتي السابقة. يعني ظاهر حديث المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه لا يطمئن في صلاته أمره بالإعادة، أمره بالإعادة ولم يأمره، أمره بالإعادة بإعادة إيش؟ بإعادة فرض الوقت الذي كان لا زال قائما، جاء وصلى وما اطمأن، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ورجع ما قال له أعد الفرائض اللي راحت كلها، بس هذا الفرض اللي ما زال وقته قائم الآن. معنى ذلك طبعا ما يقال انه يعني بس الان ما اطمأن الرجل، لا، هذا دائما كان يسويه، بدليل انه قال في الحديث لا احسن غير هذا فعلمني، لا احسن غير هذا يعني من زمان يسوي كذا، من يوم ما صلى بدا يسوي بالطريقه هذه. طيب اذا ايش؟ ما يؤمر باعاده ما مضى في السنوات الماضيه لأن فيه حرج، وقد قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. طبعا بعض العلماء قال بل يعيد، ويعيد مع كل فرض فرض، وكون ما أمره بالإعادة لا يعني إنما عدم ذكره لا يدل على عدم حصوله وكذا كذا، يعني ذكروا في رأي آخر لأهل العلم دي. ولكن بعضهم قال الحديث يدل على أنه لم يؤمر بالإعادة، ولو أمره لنقل، المهم الصحابة يكتموا شيئا ولا وين الأمر بالإعادة في ما مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش حكم المرأة إذا صبغت شعرها بالسواد وما يترتب عليها؟ الصبغ بالسواد ورد النهي عنه، وجنبوه السواد، وهذا عام لا رجل ولا امرأة وكذا إلى آخره. بعضهم استثنى أنه إذا كان شعرها أسود أصلا وصبغته بلون ثاني وخرب وتريد إعادته أسود كما كان، وأنها بالحالة هذه ما غيرت شيء من رجعت للأصل، رجعت للأصل. لكن كذا عموما يعني ما حكم الصبغ السواد؟ ورد النهي عنه، وخصوصا إذا كان في غش وتدليس وإزالة الشيب بالسواد وخداع للآخرين وتشبع بما لم تعطى وتظهر بغير مظهر، تشبب المشيخة، ورد في أشراط الساعة تشبب المشيخة، نتف الشيب، صبغ الشيب بالأسود، يطلع نفسه كأنه يعني. والآن في مكياج للرجال، مكياج تشبب المشيخة، يصبغ كذا الرجال يلمع أمام المرأة وعدسات الكاميرا، لماع، إيش هذا؟ فيعني يظن بعض الناس أن يعني هذه أن هذا الصبغ سيعيد له شبابه، ما يعيد له شبابه، خلاص وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني إذا صبغته حيقوى العظم؟ خلاص هو العظم واهم. لا وقبيح يعني بي يعني ما يناسب الآن واحد واضح أنه هو هرم ومصبغ أسود، إيش راح يكون يعني أمام الناس؟ راح يقول إيش يعني يضحك على من؟ يعني يضحك يعني يخدع من؟ ما يستحي على نفسه مسوي كذا كذا. طيب بعض الناس يقولوا لا أنا شباب، يقول أنا شاب أبغى أصبغ، فنقول عموم الأحاديث تدل على عدم الصبغ الأسود لأي كان، امرأة رجل شاب كبير صغير. قلنا استثنى بعضهم إذا كان أصلا شعره أسود، وهذا هو الأحوط في الدين أنه ما يصبغ بالأسود. طيب يصبغ بلون ثاني ما في مانع، أحمر أشقر أصفر أصبغ، حنة أصبغ، بني أصبغ، ما في مانع. غدا الاثنين وصيامه في فضل، وأريد أن أذكر الإخوة أو الحاضرين والمستمعين جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الإنسان على جنابة فما هي الطريقة الصحيحة للاغتسال؟ السنة أن يبدأ بغسل عورة، يبدأ بغسل العورة. إذا صار معه أشنان أو صابون كويس لإزالة ما علقه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. إذا وصل إلى الرجلين ممكن يغسلها وممكن يأخر غسلها. ثم بعد ما يتوضأ ماذا يفعل؟ يسكب الماء على شقه الأيمن تحت المروش، يروح شوي يخلي المروش يجي على اليمين. طيب ثم على شقه الأيسر، روح شوي كذا على المروش يجي على الشمال. طيب ثم على رأسه، يسكب الماء على رأسه. طيب ثم إذا ما غسل رجليه في الأول يغسلها في الأخير، يغسل رجليه ويطلع خلاص، طبق السنة في الغسل. طبعا يروي ينوي رفع الجنابة والطهارة. أريد أن أسأل عن الجنسية، هل يجوز لي أن أحمل الجنسية الكندية؟ هذه مسألة سبق تفصيلها، وقلنا أخذ الجنسية من دولة من دول الكفر قد يكون اضطرار. في ناس مساكين مشردين ما عندهم الطريقة، وقد يكون أيضا يعني متربص به، فمسكين كيف يسوي؟ خلاص اضطرار. وفي ناس يأخذوها توسع في الدنيا، فنقول هذه فيها محاذير، فيها محاذير، فهو قد يأخذها اضطرارا. أحيانا بعض الواحد يقول ما عندي نفقات علاج تعليم ما أستطيع، أو ما لي مكان، ما لي بلد يؤويني، ما لي كذا، أنا حالتي وضعي. طيب وأحيانا يكون بس والله يعني احتياطا ليش تأخذ، وعني قلت يعني هذه يعني أعتز بها، شف يعني يعتز بإيش؟ العزة بغير الله، اعتز بغير الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوج يشكي من زوجته، يقول إنها لا تهتم فيه ولا تهتم بمظهري أمامه، حاول أن يكلمها ويعلمها مرات كثيرة، تسمع كلامه يوم يومين ثم ترجع، ما نصيحتكم؟ الله يعد هذا يعني إما أن يصبر عليها، هذا واحد، إما أن يصبر عليها، اثنين أن يتزوج عليها. فقد يعني يصبر عليها وقد يتزوج، يقول انت ما انا اريد زوجة تعفني وتهتم بمظهرها، واني ما ابغى انظر الى اي امرأة اخرى، وانما لكن في شيء مهم انه واحد ما يتكلف ويكلف زوجته ما لا تطيق. يعني بعضهم مع الأسف يقول لزوجته البسي لي ملابس، وبعدين لما تشوف الملابس هذه اللي هو يبغى تلبسها فإذا بها ملابس من أرباب الفواحش، ملابس الرقص في مراقص ديسكو كازينوهات كذا الغربية، شايف له أفلام أو شايف مصايب في قنوات فضائية، وجاي يبتلي المسكينة هذه ويقول لازم تلبسي كذا كذا. طب هذه ما فيها تشبه بالفاسقات بالكافرات إيش هذا؟ يعني أنت يعني واحد يجيب من الأفلام ويقول لزوجته سوي كذا كذا كذا، يعني الشرع أمر المرأة بالزينة، طيب وأن تتزين لزوجها، طيب وحتى على ذلك كويس، لكن يعني أنت لازم تسوي له مثل الأفلام؟ لا لا. فإذا في يعني طرفان ووسط، اللي ما تتزين أبدا هذه ما تقوم حق الزوج، مقصرة. يعني الآن لو طلقها ولا تزوج عليها معذور، إذا هي رافضة للتزين، بحيث الرجل صرفت نفسه عنها، إذا صارت ما تعفني المرأة هذه. الطرف الثاني اللي الآن يبغوا زوجاتهم مثل الأفلام، لا والمصيبة بعضهم يعني سبحان الله العظيم من الظلم، يقول لها روحي انفخي الخدين وانفخي مدري الشفتين ودخلي سيليكون وسوي بالليزر وفتحي البشرة وقشري، انا ابغى مثل الراقصة الفلانية. كيف هذا الكلام؟ انت رجل مسلم تخاف الله، كيف تأمر زوجتك بهذا؟ يعني تغيير خلق الله ومنكرات وإيلام، لأن يعني هذه عمليات فيها عمليات فيها إيلام ومال، ثم كيف يعني هل متوقع أنه كل النساء يكونوا نموذج واحد؟ ومهما واحد كبرت وصغرت وفتحت وغمقت ونسمت ونفخت وسوى إلى خلاص، يعني ما في شيء خلقة الله، هذه خلقها بيضة، هذه خلقها سودة، هذه حمطي، هذا أحمر، هذا خلقها طويلة، خلقها قصيرة، خلقها عيناها واسعتان، عيناها ضيقتان، عيناها وسط، خلقة هذه كذا، هي الشفتين من الله والأنف، يقول لا روحي سوي تصغير أنف وسوي تكبير ثدي وسوي تضخيم نفخ شفتين وسوي الجفون مدري وسوي إيش سوي كذا. وين الملزمة أن تتبعوه هو في مزاجه المنحرف؟ وكل ما طلع وإذا تغيرت الموضة بكرة، يلا الموضة الآن نفخ البراطم، افرض بعد 5 سنين طلعت موضة تنحيف البراطم، يلا إيش الحل؟ نتبعهم نغير نلعب بخلق الله. في بعض الأحيان أحس بشيء غريب، أحس بأني ودي أصرخ وتضايق من كل شيء حتى الصلاة وذكر الله، فماذا؟ طيب هذا قد يكون أذى الجن، قد يكون من الشياطين، ممكن يؤذون ابن آدم حتى يبغى يصرخ وما يطيق الصلاة، وقد يكون من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان. يعني لو عولجت المسألة بالصلاة والذكر والقرآن والصدقة والصيام النافلة كانت حسنت الأوضاع. قد يكون بسبب وجود مصائب أو يعني الأزمة النفسية، بسبب وجود أشياء حول المرأة مثلا تؤذي نفسيتها، أهل زوجها مسوي لها مشاكل باستمرار كذا، أولادها معاقين أو صغار لكنهم مثل الشياطين والعفاريت فقد يكون يعني هي عندها أسباب تجعلها تتأذى. ففي جميع الحالات إيش الحل؟ يعني سواء كان من الشياطين ولا سواء كان بسبب يعني ظروف محيطة صعبة، سواء كان يعني لضعف الإيمان، وهذا سبب مهم. إيش الحل؟ كل هالأشياء ذكر الله. طبعا ذكر الله يشمل الصلاة، قراءة القرآن، الأذكار المعروفة، تفكر، ذكر الله، ذكر الله. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أمرأة أعمل بالدعوة للنساء وارتدي الحجاب، لكن ينقصني النقاب، ولو ارتديته سأكون الوحيدة في منطقتي التي ترتديه، فهل أقدم الدعوة أم النقاب؟ لا، هذه يعني خلينا نقول يعني كذا ولا كذا، ما هو صحيح. يعني إن واحد يحطك في خيارين كأنه لا ثالث لهما، يا الدعوة يا النقاب. طيب ليش؟ يمكن دعوة ونقاب، دعوة بالنقاب، إيش المانع؟ دعوة بالنقاب. طيب، لكن في بعض البلدان قد تكون الأشياء تجري على ابتلاء للمنقبات والمحجبات، وهذا معروف، وبالحقيقة إذا كان الوضع فيه ابتلاء للمحجبات ففي الغالب فيه ابتلاء للداعيات، يعني سواء كانت محجبة ولا غير محجبة، منقبة غير منقبة، الابتلاء حاصل. صح قد يكون أشد في حال المنقبات، لكن أنا أرى أن المرأة إذا استطاعت أن تتحمل الحجاب الكامل لابد أن تتمسك به، وتدعو بما تستطيع، أقرب الناس، جارات، قريبات، خلاص. أصلا خروجها هكذا بالحجاب دعوة وحده كذا، دعوة صامتة، هو دعوة. فإذا استطاعت فعلت، وإذا ما استطاعت يعني تقول مثلا ثبت لدينا بالوقائع أن المرأة إذا خرجت بالحجاب الكامل تغطية الوجه ستؤخذ إلى المخفر وتهان، وربما ينتهك عرضها ويؤتى بوليها ويفصل من عمله، ويعني المسألة صارت لها تداعيات كذا لا تطاق. يعني ما هو أذى، يعني كلمة الواحد تحمل الأذى بالكلام، يعني جيله سب، شتم، سخرية، استهزاء، يعني هذا طريق الأنبياء. فالمرأة المسلمة تتحمل السخرية والاستهزاء والسب والشتم في سبيل النقاب الحجاب الكامل، تتحمل وخلاص، وتدعو بما تستطيع. لكن لما يصير شيء لا يطاق، تعذيب شديد، سجن طويل، محاربة، خلاص فصل. يعني في أشياء من بعض المجرمين ما لا يتركون أحدا في شأنه. فإذا هي حسب الوضع، نحن الآن ما ندري إيش تعاني، إيش الحالة اللي هي فيها، إيش البيئة. وهذا مهم في الحال السائل. ليش نقول أحيانا الإخوان حطوا البلد، حط بلد السائل؟ لأن أحيانا بلد السائل له معنى. هذه الأخت الآن اللي أرسلت السؤال ذكرت بلدا معروف بمحاربته الشرسة للحجاب، معروف. فماذا سنقول؟ بخلاف ما جاء سؤال مثلا من امرأة هنا قالت الحجاب، يقول لا ليش، حجبي وغطي وجهك واشتغلي بالدعوة، ما في على كل الحمد لله النساء متحجبات داعيات وتغطي وجهها وتدعو، ما في، ما وين التعارض؟ يا الدعوة يا الحجاب، لا ما في تعارض ولا كلام غير مقبول، ما في هذا كلام. الحمد لله تجد حرية في أنها تتحجب وأنها تدعو وأنها خلاص. فإذا يعني لابد من مراعاة حال السائل وبيئة السائل مع الوصية بإيش؟ بعدم التهاون. يعني مو يجيك واحد مثلا ما هو متحول ما هو مستعد يتحمل كلمة، لو جاء واحد قال يا متشدد يقول خلاص اترك الدين. ليش؟ خلاص الأنبياء ابتلوا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر كاهن كذاب به جنة ومجنون معلم علمه غيره، افتروا عليه ومع ذلك استمر في دعوته. يقول يعني هذا عن مسجد الحارث الذي يختار الأئمة والاختيارات لا تكون تتوفر بهم الشروط رغم علمهم بوجود من هو كفء للإمامة. وإن خلص إذا كانت المسألة ما أنت مغلوب فيها، بمعنى أنك يعني ما تستطيع تفرض نفسك عليهم، فهم بالقوة يفرضون من يريدون، إذن خلاص لا تترك صلاة الجماعة حتى لو كان الإمام فيه معصية، بس ما هو كافر طبعا، إمام مسلم، فلا تترك الجماعة وراءه. وإذا ما استطعت أنت أن تتقدم صلي وراء من يوضع ولا تترك الجماعة، مصلحة الجماعة كبيرة. ماذا يفيد النفي في قوله تعالى لا صدق ولا صلى؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، يفيد أن هذا المجرم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ والآية الأخرى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، إيش يفيد؟ يفيد أنه ما في أعمال خير، ما في أعمال خير. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، خلاص فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما في خير وفي شر، هذا النتيجة. يفيد لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، خير ما في، عبادة ما في، كفر فيه، كفر فيه موجود يدل على سوءه واستحقاقه العذاب. هذا الراجح أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، نعم هذا الراجح. ويأثم الكافر على، يعني الكافر أنت تقول هل يأثم على لبسه للذهب والحرير وعلى نعم يأثم عليها، يأثم مخاطبون في روع الشريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن الحمد لله نحن لا نصور إلا للضرورة، وعندنا صور قديمة إذا ما كان لها داعي أتلفها، يعني مثلا قد يحتاج إليها في إثباتات شخصية في شيء، يعني مثل واحد عنده صور ما يبغى يصور، قال أنا الكفي عندي صور مثلا معدها للطلبات، يطلب مني صورة إثبات كذا أجيب من الصور اللي عندي بدل ما أروح أصور صور جديدة أصور من خلاص. طيب لا بأس فيه، لأنه قد يطلب منك فجأة يطلب منك صور، يكون عندك صور. لكن أشياء التي لا يحتاج إليها، أحيانا مجد مثلا بعض النساء تقول أنا مصورة من ليلة زفافي، تقول لا خلاص أزيل شيلوها أتلفوها، الصور اللي ما لها داعي أتلفوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا دخلت المسجد قبل إقامة الصلاة بوقت يسير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأرغب في صلاة تحية المسجد وصلاة السنة والوقت لا يكفي لكل منهما على حدة، فما العمل؟ قدم الأعلى رتبة. إيش الأعلى رتبة؟ السنة الراتبة ولا تحية المسجد؟ السنة الراتبة. ثانيا السنة الراتبة تقوم مقام تحية المسجد. الإنسان يظلم نفسه ويدري أنه ظالمها، ما عقابه عند الله؟ الذي يظلم نفسه ورد عقابه، يعني الآن يكفي أن يعرف المسلم أن جهنم فيها كذا وكذا وكذا، يعني خلاص يكفي. ليش الله ذكر صفات النار في القرآن؟ ليش؟ إذا تعب بها. طيب يعمل سوءا أو يظلم نفسه معناها يتعرض لعذاب الله، وإيش هو العذاب؟ عذاب الله بالنار. قال عن النار عذابي، هذه أنت عذابي. أين أجد شرحكم صوتيا لتفسير ابن كثير؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سبق أن سجل تفسير ابن كثير يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تسجيلا كاملا، وهذه أول مرة يعني يسجل. سبق أن أنهينا التفسير يعني مرتين، لكن ما كان بهذا التوسع والشمول والأخذ من التفاسير الأخرى، كان قراءة فقط تعليق وتخريج الأحاديث. الآن نحن ننقل تفاسير أخرى ونكتب فوائد، وهذه المرة الأولى التي نفعل فيها هذا. وأنا على قناعة بأن الإنسان إذا صرف أكثر الوقت في التفسير أن هذا ليس بخسارة أبدا، وأن أولى ما صرفت فيه الأعمار والدروس وحياة طلبة العلم القرآن. وشروح القرآن في السنة، وابن كثير يمتاز أنه يجمع بين الأثر والنظر واللغة، وعندك آيات وأحاديث. تفسير ابن كثير يغلب عليه الآيات والأحاديث، هذه ميزة. خلاص إيش باقي؟ إذا تدرس القرآن والسنة ولا القرآن وشرحه بالسنة، خلاص هذا قمة العلم. يقول أنت ذكرت في أحد الأسئلة أنه المرتد يستتاب فإن لم يتب يقتل. طيب إذا لم يكن هناك محاكم تقتل هؤلاء، هل لعامة الناس أن يستتيبوا المرتد ويقتلوه؟ الجواب كلا. لا، ليش؟ لأن إقامة الحدود من مسؤولية الإمام، هذا أولا. ثانيا أن المسألة تحتاج إلى إثبات، يعني لازم يثبت شرعا، يعني ممكن القضية يكون فيها شهود واستماع الأقوال وإثبات قول الشهود وعرض ذلك على الشخص والإقرار وعدم الإقرار أو النفي، وهذه كلها يبغى لها معرفة الأصول. يعني تقول لها قاضي مو عامة الناس، تعال تنزل وأكتب، لا ما يصلح. ثم هذا يؤدي إلى الفوضى بين الناس، وممكن يأتي من عائلة المقتول من يثأر له ويقوم يرد عليه أولئك بثأر المقابل، وهكذا. وكثير من البلدان فيها عشائر وقبائل، ولو فتح الباب كذا على مصراعيه، يلا كل واحد انت زاني محصن تعال يلا اقتله، انت كذا يلا تعال اقتل، اما المقطع يدك انت سرقت، انا شايفينك سرقت من البقالة تعال. طيب السرقة اللي فيها قطع يد فيها شروط، وهل سرق من حرز ولا ما هو من حرز، وما هو تعريف الحرز، وهل المبلغ الذي سرقه يبلغ نصابا ولا ما يبلغ نصابا، وهل سرقه وهو تحت الجوع والفقر وكذا مضطر ولا ما هو مضطر، وهل كل كذا اشياء يعني فيها بينات وشبهات، وادراء الحدود بالشبهات، وفي شهود، يعني ليست قضية سهلة. فلذلك تطبيق الحدود منوط بالإمام والقاضي ومن عينه من القضاة الذين يقومون على الناس، من تولى على الناس، قد يتولى عليهم أمير ملك، يتولى عليهم زعيم قبيلة، حسب حالهم حسب بلدهم حسب وضعهم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة أحرمت من أبيار علي ولبست النقاب ظنا منها أنها تخلع في مكة وتسدل على وجهها عند أداء مناسك العمرة فقط، وفي الطريق بين المكة والميقات علمت فخلعته وأسدلت، هل عليها شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب ليس عليها شيء، كانت تجهل الحكم، لما علمت امتثلت خلاص فعلت ما عليها. مسافر رجع إلى بلده ودخل عليه وقت صلاة المغرب، فهل يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء علما أنه ربما يصل إلى بلده قبل دخول وقت العشاء؟ الجواب لا حرج، لا حرج يجمع، حتى لو علم أنه سيصل وقت العشاء ولو دخل البلد، صلى قبل البلد مغرب وعشاء، دخل البلد وهم يقيمون الصلاة، ما عليه أن يذهب المسجد، يسقط خلاص، الفرض أدى، الفرض أدى. لكن لا يظهر أمام الناس يعني كذا، يمشي قدام المسجد كذا يعني وغير مبين، الناس رايحين المسجد هم شايفين الشارع يتمشى خلاص، ويدخل بيته وانتهينا. يعني هو صلى أدى الفرض فسقط عنه الفرض، ولا سبيل إلى إيجاب الصلاة عليه مرتين في اليوم. ما هو الكتاب المنزل على نوح عليه السلام؟ الله أعلم. هو لو فيه فائدة، أي شيء كان فيه فائدة لنا لذكره ربنا، يعني الله عز وجل لن يحرمنا من شيء نحتاجه، ولو كان فيه فائدة، وما أنزل علينا في القرآن يغنينا عن كل الكتب السابقة، ورسلا قصصا ورسلا لم نقصصهم عليك، وكتب ذكرها وكتب ما ذكرها، وما كان ربك نسيا. من هم ملائكة العذاب؟ ملائكة العذاب في النار عليها 19، قال بعضهم هذول رؤوس ملائكة العذاب، قال بعضهم هذول عدد ملائكة العذاب الزبانية فقط، ولا وليس بعسير على الله أن يجعل عذاب الملايين في جهنم بملك واحد. الله على كل شيء قدير، ممكن يوكل تعذيب ملايين الملايين من البشر إلى ملك واحد، ما في أي إشكال. فقال الله تعالى عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. طيب هذول اللي في النار، لكن في ملائكة ثانيين ممكن يطلق عليهم ملائكة العذاب غير اللي في النار. من هم؟ الذين يحضرون لقبض الروح، لأن ملك الموت واحد، لكن مرة يأتي معه ملائكة رحمة، ومرة يأتي معه ملائكة عذاب، ومرة يسحب روح بكل سهولة، ومرة يسحب روح تتقطع معها العروق والعصب. ملائكة الرحمة إذا سحب ملك الموت الروح ما يتركوها في يدي طرفة عين، على طول يأخذوها وحنوط من الجنة وكفن من الجنة والجنة. وملائكة العذاب إذا سحب ملك الروح الروح مباشرة يتلقفوها منه مسوح من النار وحنوط من النار ومن النار ومن النار. وهكذا الرجل الذي قتل 100 نفس لما مات اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قدر الله انه يروح مع ملك الموت الفريقان مع ملك الموت ملائكة الرحمة. لما سحب الروح اختصم ملائكة الرحمة يقول تبعنا، ملائكة العذاب يقول تبعنا. وهؤلاء يعني جند موكلون لا يعصون الله ما أمرهم، وعندهم أوامر تنفيذ، ما عندهم إلا تنفيذ. اختصمتهم هنا، اختصروا، فأرسل الله ملكا ليحكم بينهم، وقال الملك هذا نقيس يعني إلى أيتهما أقرب، إلى القرية الصالحة وإلى القرية الفاجرة، يجعل من حكمها وأهلها. إذا وجدتموه أقرب إلى القرية الصالحة خلوا ملائكة الرحمة تأخذ روحه وتضع في كفن الجنة وحنوط الجنة ويعامل معاملة، وإذا كان أقرب للقرية الفاجرة تأخذ ملائكة العذاب تتصرف فيه، تعذبه بالحنوط النار وكفن النار مسوح النار ثياب النار. أوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. وقاس طلع أقرب إلى القرية الصالحة بشبر شبر بس خلاص، فجعل من أهلها. ليش؟ بصدق نيته وحسن توبته، ولا هو مجرم قاتل له 100 نفس بس تاب خلاص، تاب إلى الله أناب طلع من قريته قاصد خلاص طوى صفحة الماضي انتهى، انتهينا ربنا انتهينا، ورايح يعبد الله في البلد الثانية، فأدركته رحمة الله. فالمهم في ملائكة عذاب غير الزبانية، يعني غير زبانية النار 19، في ملائكة عذاب اللي يعذبون الواحد من بعد الموت مباشرة يتولون تعذيبه، يتولون تعذيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف ما هو الفرق في المعنى بين قراءة كفوا وكفؤا. طيب سبقت الإجابة أنه هي قراءتان والمعنى واحد، الكفء المثيل والند والنظير والشبيه خاص. ليس لله كفء، من يكافئ الله؟ من يقوم له؟ من يماثله؟ من يشابهه؟ ما فيه لا شبيه ولا ند ولا نظير ولا كفء لله. إذا كان الشخص يشرب ماء وأذن عليه الفجر والماء ينزل في حلقه، سبق الجواب بالأمس أن التقويم هذا تقديري وبناء عليه، لا يؤمر بالإعادة لكن يحذر من إعادة الفعل مرة ثانية. هل عدم التسمية في الوضوء يجعله باطل؟ لا، عند أكثر العلماء التسمية مستحبة، ولو قلنا التسمية واجبة فهو إذا نسيها تسقط. هذه أسئلة مكررة في الفتاة التي تتخيل كثيرا، وهذه قضية الأحلام سبقت الإجابة، واليمين الغموس سبقت الإجابة، وموظف حملة الحج سبقت الإجابة. طيب، انتشر لدينا في أيام العزاء القيام باستدعاء إحدى الداعيات للمنزل لإلقاء كلمة، لا حرج أن تأتي إحدى الداعيات لتذكير الناس العزاء، ولكن تحديد العزاء 3 أيام ما له أصل، هذا لازم نعرف. 2، جمع الناس على الطعام في أيام العزاء بدعة، ما هو فرح الآن تجي تجمع الناس على أكل الطعام لأهل الميت، هو من نزل عليهم من الضيوف أقارب جايين من بعيد يأكلون معهم حكم أنهم ضيوف. أما يوضع الطعام للمعزين جميعا فلا، هذا من النياحة ورد النهي عنه. كذلك ما تتكلف العملية، يعني لا تصلوا لازم تجي واحد، ما يصير في عزا كيف ما في فلان أجيبه فلان لازم، ما هو يعني جاهز حضر من المعزيات واحدة فألقت كلمة ماشي. يعني أقصد ما نتكلف لأجل القضية ونسوي إنها من أركان العزاء الواعظات، لا ما هو من أركان ما في. إن تيسر جاء، ما تيسر خلاص. الناس تعزين تمشي. التعزية ما هو ما هي فائدة التعزية؟ التسلية عن فؤاد الحزين والمصاب، والتسرية عنه، تخفيف الألم النفسي الحادث بسبب المصيبة، تخفف عن أخيك المسلم، هذا هو التعزية. تروح تخفف عنه، تذكره بالصبر، تذكره بالأجر، تقف معه. الناس المصيبة يبغوا واحد يقف معه. والناس أحيانا يسووا لك 3 أيام وكله أكل غدا وعشاء غدا وعشاء وجمع الناس. أنا شايف في عزة مرة سيارة جاي عزة خيمة وعزة وناس مجتمعين، وإيش السيارة جاي؟ قاعة كذا للأفراح فيها العشاء جاي، قاعة الأفراح. أنت الآن جاي على الأحزان، جايب صالة قاعة الأفراح تجيب أكل للناس، هو هذا وقت الآن عزايم؟ بس خلص الناس درجوا عليها وتعال غير الآن، وش مصيبة؟ الأكل للميت، لأهل الميت بس، أهل الميت ومن يلوذ بهم من أقارب الناس، ضيوف نزلوا سافرين ساكنين معه في البيت بس، ليس لكل الناس. وقضية التخصيص ب3 أيام، شوف الناس يجون زحمة أول يوم في يومين ثلاثة ثم يتركوه، فيمكن أول 3 أيام ينشغل بهم، لما يتركوه يمشوا يبدأ يعني يستفيق ويقال ما يعيش مع المصيبة. فيمكن يعني لو جيت اليوم الرابع والخامس يمكن يعني يمكن أثرك يكون أكبر. وما يلزم أن يكون عزا في البيت، فلو راح صلى معه في المسجد وعزاه طيب، شافه في الطريق وعزاه طيب، راح له في مكتب وعزاه طيب، اتصل عليه وعزاه بالهاتف طيب. ما هو شرط لازم بيت ومجلس ولازم يسوي سرازق كبير، وإذا تطورت العملية خلاص نجيب مقرئي قراء ونجيب كذا تكملة البدع. يقول شخص مظلوم، هذه خلاصة أنا ألخص السؤال الآن، شخص مظلوم ومهدد ويريد أن يحتال لينجو بنفسه، خلاص إذا كان هذا حاله فهذه ضرورة اضطرار، مظلوم إيش يفعل هالحين؟ لو واحد يعني السؤال هل يجوز الكذب اضطرارا؟ يعني مثال، لو جاء واحد مسكين مظلوم وأنت تعلم يقينا أنه مظلوم وأودع عندك ماله، قال أبغاك الله يرضى حط هذا مالي عندك أمانة، وجاء الظالم وطرق عليك الباب، يا فلان تعال مال فلان عندك، مال فلان عندك. الآن خلاص يلزمك الصدق، يعني لازم تقول له ايوه، وتقول لا الكذب ما يجوز، كيف ايوه عندي، طيب يلا هاته أخذ المال. ما هنا خلاص القضية، هنا اضطرار. افرض أنك في تعرف واحد مظلوم لو جاءه ظالم سيقتله، وأنت تعرف وين موجود هذا المظلوم، وجاء الظالم يقول تعرف مكان فلان، تقول لا كذب حرام لازم أقول له. طيب إذا قلت له الآن راح يقتل هذاك ظلما، فمثل هذا ما يلتف، ما في هذا التورع. الورع هنا أنك ما تخبر، الورع هنا أنك ما، فهنا يكون الإخبار بالحقيقة لا يجوز، ترتب عليه إهدار دم مسلم. ما الحكم في امرأة تريد الطلاق من زوجها لتتزوج غيره؟ هذه كيف عرفت غيره؟ وكيف صار تعلقها بغيره شديدا لدرجة أنها مستعدة للتضحية بعلاقتها بزوجها القائمة، وأنها تتجرأ إلى طلب الطلاق؟ كيف نشأت العلاقة الأخرى؟ مصيبة. هذا من نتائج المعصية في الغالب، في الغالب هذه نتيجة معصية، والمعاصي تولد بلاوي، مصائب، مصائب. والآن يعني يجيها أحيانا واحد يغويها ويعدها ويمنيها، خلص ويسوي مع علاقات، فيقول اتركي زوجك وأنا أتزوجك، ثم تطلب الطلاق من زوجها. ولو طلقت، لو طلقت أولا قد ذاك الآن يغدر بها ولا يتزوجها. اثنين، قد يتزوجها فعلا، فإذا انتهت حاجته منها رماها، لأنه هو كان على علاقة معها بالحرام وما في مسؤوليات، يأخذها يطلع معها يكلمها بالهاتف، ما في مسؤوليات. فلما يتزوجها الحبيب المعشوق العاشق هذا، يلا في نفقة وبيت وجيب، يلا خلص الغاز جيب ايش كذا اصرف كذا، جاب ولد يلا روح مدري ايش وديه على الدكتور انا مدري مريضة. انت رأيك يعني ان العشاق وان هذول اللي يسوون علاقات مغازلات ومعاكسات بالهاتف مستعد يمشي بالمشوار هذا؟ هو سوى اصلا علاقة بالهاتف علاقة محرمة، لان الشغلة ما في سهلة، بس استمتاع، استمتاع بالكلام بالحرام بالذهاب بالكذا الفاحشة، لكن مو مستعد يتحمل مسؤولية. ولذلك تراهم إذا قالت له بعد ما انتهك عرضها اتزوجني استر، يقول لا خلاص أدور غيرك، أنا أشري في الحين الآن أتورط معك أنت، وإيش دراني يمكن إذا أنا مثل ما أنك خنتي زوجك الأول يمكن تخونيني. يلا ولذلك إذا كانت القضية نتيجة معصية، إذا كانت الآن طلب الطلاق من زوجها نتيجة معصية، أنا أرى أن تتوب إلى الله وتمسك نفسها، تجلس عند زوجها وتستتر بستر الله وتكف. وأما إذا كان ما له علاقة بمعصية، يعني مثلا افترض أن المرأة سمعت عن ابن عمها، تعرف من العائلة يعني حاله، ويمكن رأته من غير يعني تعمد، تعرف من غير تعمد، في يدخلون البيت تروح إلى بيتهم، طلع مر عبر أمامها رأته، المهم لأي سبب من الأسباب يعني صارت سمعت عنه كثيرا، أخت هذاك كل شوي تكلم هذه فلان ترى فيه كذا وصفات كذا، فتعلقت به مثلا فتزوجت واحد، اتزوجها الآن يمكن معاملته نوعا ما فيها ناشفة، ناشفة وما هو يعني ما مثلا ما ارتاحت معه كثيرا، ولا زالت تتذكر هذاك، الله لا زالت تتذكر الآخر بدون ذنب، يعني ما تعمدت تسوي معه علاقات ولا شيء، لكن فما تحملت هذا وتبغى لعلها تتزوج هذاك، طيب خلاص ما تحملت هذا تطلب الخلع، ثم عادي على المخاطرة يمكن تستطيع الزواج بهذا الآخر، يمكن ما تستطيع، تبقى بغير زوج، تندم تقول يا ليتني ما طلقت ما خلعت. فهذه مسألة تبغى لها حسابات كبيرة. وإذا كان سببها معصية فأنصح بعدم الخلع وعدم ترك الزوج الأول أبدا. يسأل أحد القرينين من التوبة، هل بعد ما يتوب يستمر في كسب الذنوب من حثهم على فعل المعصية، على كسب ذنوب من حثهم على فعل المعصية قبل أن يتوب؟ طبعا هو ولا يحملن أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، فهو سبب في جر أولئك إلى المعصية، معناه يتحمل. لكن إذا تاب، إذا تاب ماذا يفعل؟ يذهب لمن أضلهم أو يتصل بهم أو يرسل لهم رسالة، ما دللتكم عليه حرام، والذي أغريتكم به حرام، وأنا اكتشفت أن هذا طريق انحراف ويغضب الله ومعاصي، وأحذركم وأنصحكم وتوبوا، ترى أنا مثلكم كنت والآن تبت، اتعظوا بحالي، وأنا متبرئ من كل شيء سويت وفعلته، وأنا بريء منكم ومن أفعال، والآن ولا تقولوا أنا دللتكم. أنا المهم يتبرأ من فعله السابق وينصحه ويتوب وخلاص. إذا تاب وبين، تابوا وأصلحوا وبينوا، خلاص ما عاد الآن لا يقال عليك أوزار، لأنه خلاص الرجل تاب، توبة تجب ما قبلها. ما رأيك في البنات اللي يطلعون على المايك ويتلون القرآن ويصححون تلاوتهم شيوخ طلاب علم، خاصة في الشاتات؟ رأيي إنه هذا خطأ، وأن البنت إذا طلعت تقرأ يعني ستجود، يعني ستحسن صوتها. والمشكلة أن يعني تقول طلاب علم شاتات، إيش طلاب علم شاتات هذه؟ شات يعني من هو؟ عمره 70 سنة، لا تتطلع نفسه إلى النساء يعني كذا، ولا يمكن شاب الثاني. فما خطأ، خطأ. لكن بعض أحيانا بعض الناس كذا يعني يدخل في باب خير، يفكر نفسه الآن يفعل شيئا حسنا، وهو يعني له محاذير، وله في مراكز تحفيظ قرآن موجودة، وفي نساء، وفي مواقع خاصة بالنساء مغلقة على النساء، يدخلن بطرق معينة فيما بينهن. وإيش تبغى يعني؟ في عد في تصحيح التلاوة بالأشرطة، وتصحيح التلاوة ب يعني وسائل متعددة، ما وقفت إنه لازم تقرأ بالمايك على واحد شاب في غرفة شاب حتى. هذا نعم، هذا هذا هذا فعل خطأ. وشوف المشكلة، المشكلة يقرؤون يعني أمام خلق الله، يعني نتعجب أحيانا، فعلا نتعجب من امرأة شابة تتصل على شيخ في قناة فضائية في برنامج تصحيح التلاوة عشان تقول أقرأ عليك يا شيخ، طيب تفضل، وتقرأ عليه ويسمعها 1,000,000 على القناة الفضائية، 1,000,000. سبحان الله، إيش دخل 1,000,000؟ طيب إيش دخل 1,000,000؟ يلا تبغى تقرأ أمام خلق الله كلهم. وهذا غرف الشات، يدخل الغرفة أي شيء، شباب ناس كذا، ويقول أنا بقرأ على الشيخ. طيب وإيش دخل الآخرين اللي يسمعون هؤلاء في الغرفة؟ يقول السؤال، جاءت إحدى طالبات الشريعة لدينا وكنت قد وضعت القرآن فوق كتب الشريعة، فقالت لي لا يجوز، والقرآن يعلو ولا يعلى عليه. صحيح كلامه، صحيح، نص العلماء على أن المصحف لا توضع فوقه الكتب، بل يوضع هو فوق الكتب. ليش؟ القرآن كلام الله أفضل الكتب، فلا يوضع فوقه شيء. من باب الاحترام والتوقير، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، قضية توقير الله من توقير ما لكم لا ترجون الله وقارا، من توقير الله توقير كتابه، ومن توقير كتابه انه ما نحط كتب فوق المصحف لا شك. ولذلك الطلاب الذين يلفون كتب المدرسة، يحط عليها مطاط ويحط عليها سجاد الصلاة ويحط عليها لفة ويحط عليها يحرص أن يضع القرآن فوق. عندنا إمام في الحارة صوته خشن، أنه يصلي الفجر ما ندري إيش يقول، يصير نطرده؟ يعني مو لازم نطرده، يعني ممكن ما في وسيلة ألطف من الطرد، يعني مثلا نقول إذا كان هذا الشخص ما ندري إيش يقول، يعني مخارج حروفه ما هي واضحة، ما يتمتم كذا ما تفهم شيء من الكلام، إذا كان هذا الوضع يسعى في استبداله، يقنع يقول يا جزاك الله خير وأنت ما شاء الله مجتهد وأنك صليت فينا مدة من الزمن وأنك يعني ما قص أنت وأنك حريص هذا وصلاة الفجر مو أي واحد يقوم لها وأنت بعد. ولكن بعض عدد من الناس الجماعة ما يفهمون القراءة، فودنا يجي واحد يكون عنده يستطيع قدرة أن يقرأ بطريقة تفهمه أكثر، وأنت فيعني نكون في لطف من يعني في التعامل بحيث نؤدي المقصود بأقل خسائر ممكنة. ذكرتم في فوائد الآية حكمة الله العظيمة في تنقل الغلبة بين الناس مؤمنين وكافرين، فلو بقي الدائم لمؤمنهم لأصابه غرور العجب ولحرموا الشهادة، هل هذا على إطلاق معنى أن الغلبة تكون الفريقين على الدوام، أم أن تكون الكفار في حالة ارتكاب مسلمين معاصي فقط؟ إيه هو طبعا يعني نلاحظ أن تلك الأيام الزاولة بين الناس التنقل يصير بأسباب، يعني الله يقدر التنقل لكن معه إيه أسباب، فما في يعني ما في تعارض، يعني يعصي المسلمون فيسلط عليهم الكفار، فمن فوائد تسليط الكفار أن المسلمين ما يصابوا بالعجب، ومن أسباب تسليط الكفار أن المسلمين عندهم معاصي، فما في تعاون، وهذا يؤدي إلى هذا. ما هو الفرق بين البلاء القدري الكوني والبلاء الشرعي التكليفي؟ الفرق يعني أن الله لما ابتلانا بالصلاة والصدقة والصيام لينظر كيف نعمل، فالله ابتلانا بشيء يحبه، هذا هو الشيء الشرعي التكليفي، الله يحبه وينظر هل نطيع فيه ولا لا. البلاء الكوني القدري هو نزول مصيبة، دين، فقر، جوع، موت، مرض، لينظر نصبر ولا لا. فالله يحب الصلاة والصدقة والصيام، لكن البلاء القدري لا يعني أن الله يحب أن نمرض ونتعذب لا، لكن لحكمة يقدر ذلك عز وجل، لحكمة يقدر ذلك عز وجل، ويجب أن تشرح للناس بطريقة يفهموها. يعني مثلا الطفل بعض الأحيان بعض الآباء والأمهات أو بعض الأمهات مثلا تبغى تشرح الولد مرض مرض شديد الولد، فتقول له أمه شوف لأن الله يحبك ابتلاك، الولد عقله ما يستوعب، يعني ما يستوعب هذا المعنى، ما يستوعب إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فيمكن الولد يقول في نفسه أو يصرح يقول لما يشوف شدة الألم وطأة الألم يقول ممكن بس ما يحبني، يا ريت ما يحبني، لأنه هو الآن ما يتحمل الألم، ونحن جبنا له مفهوم أو تصور فوق استيعابه، فما يناسب أنك تقول للولد، ولأن هو الآن في غمرة المرض طفل ما يعني إدراكه محدود، يقول له شوف لأن الله يحبك ابتلاك، فمن شدة المرض ممكن يقول يعني خلاص محبة الله هذه صارت مكروه، يقول كذا أحسن لو أحسن لي ما يحب، ليش؟ لأنه ما استوعب. فإذا قضية القضاء يعني الشيء القدر الكوني وأنه يحدث في العالم لحكم ولا يشترط أن الله يحبه، فقد يبغضه ويقدره لحكم، ممكن يبغضه ويقدره. يعني الآن هزيمة المسلمين في أحد، يعني أن يهزم المسلمون، هل الله يحب أن يهزم المسلمون؟ طيب ليش حصل؟ لحكم، لعبر، لأسباب، لأن المسلمين عفوا. فإدراك الأشياء يتفاوت فيه الناس، فينبغي أن يعلم الشخص بالطريقة التي يمكن فيها استيعاب الموضوع يعني بشكل سليم شرعي صحيح، بحيث ما يصير فيه شبهات أو يقع فيه ضلال. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.